تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في التطبيقات قاعدة في العموم الأصل، قاعدة رقم 17 شفتوها؟ الأصل شمول العام لجميع أفراده، هذا هو الأصل، وشمول العام لجميع أفراده من باب الظاهر كما قلنا وليس من باب النص كما قال في المراقي: هو على فرد يدل جزما، وفهم الاستغراق ليس حتما بل هو عند الجل للرجحان، والقطع فيه مذهب النعماني. قال: ويجوز إخراج بعض الأفراد بمخصص من المخصصات، يمكن أن تخرج بعض أفراد العام من حكم العام، وهذا يسمى التخصيص. المخصصات نوعان: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المتصلة يعني في نفس النص مثل الاستثناء والشرط ونحو ذلك، والمنفصلة في نص أو في دليل آخر، وسيأتي أمثلة كل واحد منها إن شاء الله بالتفصيل. المخصصات المتصلة ما هي؟ أولها الشرط، أولها الشرط. مثال ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. لو أننا جئنا إلى هذا الحديث في قوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، تمام، نجد أن فيه شرط وهو إذا استيقظ أحدكم من نومه. لو كان اللفظ ليغسل أحدكم يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، ليغسل أحدكم يديه قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، ستشمل من استيقظ من نومه ومن لم يستيقظ، ولكن لما قال إذا استيقظ أحدكم من نومه دل على أن هذا الأمر إنما يتوجه لشخص مخصوص أو لوصف مخصوص، فخرجت أفراد أخرى وهي من لم يكن مستيقظا من النوم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. إذن قوله عليه الصلاة والسلام نعم يتضمن، لأن الجواب السؤال معاد في الجواب، لما قال نعم يعني مع يعني على المرأة غسل إذا هي احتلمت، فيشمل ما لو احتلمت وأنزلت الماء، لأن الاحتلام يعني الحلم في المنام، فرأت مثلا في المنام شيئا جماعا أو شيئا من هذا، هل عليها الغسل مطلقا ولا عليها الغسل إذا أنزلت؟ إذا أنزلت، فهذا عام لكن خصصه قوله بالشرط إذا رأت، فلم يبقى على عمومه. وأين عمومه؟ قلنا لكم عمومه من جهة أن السؤال معاد في الجواب. طيب، أيضا من المخصصات المنفصلة من المخصصات المتصلة الصفة، نأخذ مثالها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار إيش؟ 70 خريفا. لاحظ، من صام يوما نكر في سياق الشرط عند جماعة من العلماء أنها تعم، معناها أي يوم يصوم فله هذا الأجر، لكنه لم يبقى على عمومه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه بوصف متصل وهو قوله من صام يوما في سبيل الله، ولهذا حمله جماعة من الشراح على أن المراد به من صام يوما وهو مجاهد في سبيل الله، خلاص، حمله بعضهم على هذا، وقال بعضهم في سبيل الله يعني لوجه الله، واضح. اسأل الوالد يا شيخ إبراهيم علمنا وش الاختيار فيها. الله ينقص في سبيل الله يعني في الجهاد ولا في سبيل الله يعني الوجه، وقولان للشراح على كل حال. تمام. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. طيب، ولمسلم تقتل خمس الفواسق في الحل والحرم. لاحظ، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب. الكلب عام ولا ما هو عام؟ عام، لأنه مفرد معرف بأل، وأل تفيد العموم، خلاص، وصيغ العموم كل أجمع ومن وما وأل، صح ولا لا؟ لكن هل يبقى هذا الكلب على عمومه؟ لا، لأنه خصصه بالصفة المتصلة فقال والكلب العقور فقط وليس كل كلب. أي نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وين الصفة؟ مثلا قال صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك المعلم. لو قال بكلبك فقط، هذا عام ولا لا؟ عام، لأنه مفرد مضاف، كما قال ها، وهكذا المضاف للمعرف نكرة في ما نوهي أو ما نوفي، وهكذا المضاف للمعرف. وكلب أضيفت إلى المعرفة، أضيفت إلى الضمير، الضمير معرفة ولا لا يا معاذ؟ الضمير معرفة، أول المعارف ذكرها ابن مالك الضمير، فما لذي غيبة وحضوريك أنت وهو سمي بالضمير. إذن هذا مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، يعم الكلب عموما. لكن هل بقي على عمومه ولا خصصه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خصصه فقال بكلبك المعلم، فلا بد يكون كلب مدرب على الصيد، وضابط المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. ماشي. طيب، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما إيش؟ لا يملك، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا خلا. طيب، نأتي الآن إلى الصفة التي خصصت. مثلا قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، ها، يشمل المتعمد وغير المتعمد، لأن نكر في سياق الشرط، لكنه خصصها بالكلمة التي بعدها فقال كاذبا إيش؟ متعمدا، فخرج غير المتعمد، على أن هذا من أحاديث الوعيد، على أن هذا من أحاديث الوعيد، وليس محمولا على التكفير إلا في صور معينة، ليس هذا محل بيانها. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولا عنه منك قتله إلى آخر. طيب، انتهينا الآن من التخصيص بإيش؟ بالصفة. الثالث من المخصصات المتصلة التخصيص بالاستثناء، ولا لا باقي دقيقة، باقي مثال آخر على الصفة ولا مثال بعد زيادة؟ لا، في أكثر مثال. عن الأشعث بن قيس، هذا ما زلنا في الصفة، عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هل هذا يشمل حتى من قال ذلك بالصدق؟ لا. لذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها ايش؟ فاجر، حينما يكون ذلك في من كذب وفجر في يمينه. واضح؟ هذا تخصيص بالصفة، تخصيص بالصفة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، أيضا نفس الحديث السابق، لقي الله وعليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. نعم، الصفة إيش؟ فنعم هو فيها فاجر. الصفة عند الأصوليين ليست بالضبط الصفة عند النحويين. الصفة عند النحويين النعت، تمام، لا يدخل فيه الحال، الحال عندهم شيء والنعت شيء آخر. الحال وصف فضلة منتصب ومفهم في حالك فردا أذهب، وأما النعت فهو شيء آخر. فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه واسم ما به اعترق. أما عند الأصوليين فإن الوصف يشمل الحال ويشمل النعت أو الصفة. طيب، الاستثناء أيضا من المخصصات المتصلة، مثال ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق. أين الاستثناء؟ واضح، إلا. إذن استثناء من عموم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هذا عام في أن المسلم ليس عليه صدقة في عبده، لا صدقة مال ولا صدقة فطر. لكن هل هو على عمومه ولا استثني منه زكاة الفطر؟ استثني زكاة الفطر، فيجب على المسلم في عبده زكاة ليش يا شيخ؟ الفطر. واضح؟ يعني عنده عبد يزكي عنه زكاة فطر ولا لا؟ يزكي عنه زكاة الفطر. مثال آخر في الاستثناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أين الاستثناء؟ هنا، إلا أن يصوم. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، لو لم يقل إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده معناها لا يجوز أن تصوم يوم الجمعة، حتى لو صمت جمعة وسبت، ولو صمت خميس جمعة ما يجوز، صح ولا لا؟ لو أخذنا بالجزء الأول، لكن نخصص منه إيش؟ من صام يوما قبله أو يوما بعده فلا يدخل في النهي. وعلى كل حال النهي هو في الحقيقة للكراهة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في زاد المستقنع: يكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. نعم، والعبد بين شركاء عليهم صاع. قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يغتل خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. تفضلوا يا شباب، وين الاستثناء؟ وين التخصيص بالاستثناء؟ إلا الإذخر، صحيح، لأنه ولا يختلى خلاه. خلاه مفرد مضاف، نكرة في ما نهي وما نفي، وهكذا المضاف للمعرف يضيف إلى الضمير، والضمير معرفة، إذن يشمل كل شيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر، وقبله أيضا إلا ساعة من نهار، وأيضا قبله أو بعده: ولا يلتقط لقطته أو لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. خلاص، لو أخذنا بالجزء الأول عام لا تلتقط اللقطة مطلقا، من عرفها هو لا يعرفها، لكنه استثنى من عرفها فدل على التخصيص، جواز التقاط لقطة الحرم لمن يعرفها. ولذلك الحنابلة يقولون إن لقطة الحرم كغيرها إذا عرفها ملكها، ويقولون إنه من باب التوكيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لو أخذنا بالحديث أول الحديث: من باع نخلا بعد من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، معناها سواء اشترط أو لم يشترط، صح؟ هذه الجملة. لكن قال إلا أن يشترط المبتاع، فخصص العموم بتخصيص متصل وهو الاستثناء بقوله إلا أن يشترط المبتاع، وكذلك في الحديث الذي بعده. ولذلك هذه من حالات جواز إيش؟ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، قبل بدو صلاحها. إذا أبرت ولم يبدو صلاحها فباعها مع الثمرة، حينئذ باع الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز، كما قال الناظم: وبيع قبل الصلاح البيع للثمار إلا مع الأصل أو القطع شرط حالا، وهكذا لمالك الأصل فقط. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئ، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير هرب، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسير، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله على البعير، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إن لاق العدو غدا وليست معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. أين الاستثناء؟ وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدحبش. ليس خلاص، ليس ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، معناه حتى لو كان السن وظفر ظاهره نقول، لكن استثني وأخرج بإيش؟ بالاستثناء المتصل، ليس السن، ليس السن والظفر. وهذا نعم، واستثني ناصبا بليس، قال ابن مالك في الألفية: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. طيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. تمام، إذن نهى عن لبس الحرير مطلقا، ولا فيه تخصيص؟ فيه تخصيص إلا هكذا، ورفع لنا إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو 3 أصابع وأربع أصابع. إذن إذا لبس من الحرير ما فيه 4 أصابع يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه خرج من عموم التحريم. هذا تخصيص بمتصل وهو الاستثناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. في هذا في فائدة في باب الأمر، قلنا قول الصحابي أمر الناس يدل على الأمر ولا لا؟ بنحو ها، يدل على الأمر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أمر واسمه أو ما وصل بلامه يعرف، وأمرنا. راس قال العراقي، قال إيش قال العراقي في الألفية يا معاذ؟ قال العراقي: وقوله نعم، قال في قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي، قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. تمام، طيب، إذن هذا أمر الناس، الناس يدخل فيه الحائض ولا لا؟ حائض من الناس، لكنه خصصت وخرجت بالاستثناء، فقال إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتلى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراطان. كان أحد مشايخنا الله يسعده يقول هذا: لو أنك صوام قوام وعندك ما شاء الله الحسنات الكثيرة، ينقص كل يوم من أجرك قيراطين، مصيبة. كيف وأنت ما عندك شيء أصلا وما أخذ كلب يتمشى فيه عشان ينقص من أجره؟ شو يبقى لك من عمل يا شيخ؟ اللي معه كلب ما هو كلب حراسة ولا كلب صيد ها ولا كلب حرث، ينقص من أجره كل يوم قيراطين من الأجر، على إيش؟ مستاهلة يعني عشان كلب يعني واحد يخاطر به الحسنات؟ لا. طيب، قال سالم: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، يعني هو عنده خبرة في هذا المجال، فلذلك حفظ هذه المسألة. إذن عندنا: من اقتنى كلبا، نكر في سياق الشرط، هل هو على عمومه ولا خرج منه استثناء؟ خرج منه، إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب حرث. نعم. طيب، انتهينا من المخصصات المتصلة، نأتي إلى المخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة قد تكون منطوق النص وقد تكون مفهوم النص، قد تكون منطوق النص وقد تكون مفهوم النص. منطوق النص مثلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طبعا نتكلم عن مخصص منفصل، يعني بنجيب دليل ثاني. هذا الدليل العام: مثل ما يقول، ما من صيغ العموم ولا ليست من صيغ العموم؟ من صيغ العموم، صيغ العموم كلنا اجمعوا ومن وما، خلاص. لكن في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، نعم، لا مو في حديث، لكن هذا العموم فيقول مثل ما يقول، خرج منه لفظة حي على الصلاة، حي على الفلاح، الحي على تين، فإنها إيش؟ فإن الحي على تين يقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، تقول مثل ما يقول ولا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لورود الحديث بذلك، فهذا خصص عموم حديث مثل ما يقول. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. لاحظ، هذا مخص، هذا لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، هذا الحديث مخصص. الحديث الأول يصلح مثالا على المخصص، أما هذا فهو مثال على المخصص. قال الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، عام ولا لا؟ عام، يشمل الولد المسلم والولد الكافر، لكن هذا الحديث خصصه وقال: لا يرث المسلم من الكافر، واضح؟ أو لا يرث الكافر من المسلم، كلاهما ينطبق، الشق الأول والثاني. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأس أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجه حتى تطهر. تخصيص عموم الآية 4 أشهر، ها، بآية أن يضعن حملهن. قال الله سبحانه وتعالى: شوف، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، عدة المتوفى عنها، هذه 3 قروء في المطلق، تمام، 4 أشهر. طيب، هذه المرأة وضعت حملها قبل 4 أشهر، وش قال لها أبو السنابل؟ قال: أبدا، ما تتزوجين حتى تكملي 4 أشهر و10 أيام. طيب، لعموم الآية، والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر معاشا. لكن لما سالت الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها انه لا، انها حلت للخطاب بمجرد وضع الحمل. اذن هذا عموم الايه باق على العموم، ولا حد خصصه هذا الحديث خصصته الايه ولاه الاحمال اجلهن يضعن حملهن؟ نقول خصص بهذا الحديث او بتلك الايه. واضح؟ وهذا مثال على التخصيص بالمنطوق. ناتي الى التخصيص بمفهوم النص، سواء كان نص حديث. مثلا عندنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعطيت 5. قال ايش؟ اعطيت 5 لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل، واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي، واعطيت الشفاعه، وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، وبعثت الى الناس عامه. اذن عندنا هذا الحديث يقول، عندنا مفهوم الخلفه. طيب، وجعلت لي الارض، وجعلت لي الارض، الارض تشمل التراب وغير التراب ولا لا؟ تشمل التراب وغير التراب، الا ان هذا خاص بالتراب. اخذا بمفهوم المخالفه من حديث اخر، وهو في قوله عليه الصلاه والسلام: وجعلت تربتها لنا طهرا. مفهوم تربتها، وهذا مفهوم لقب، ان غير التراب لا يكون طهرا. واضح؟ طيب، كذلك من المخصصات المنفصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فان نخصص به العموم. مثال ذلك عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابون الحاجة، فكانوا بها عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. إذن هذا الحديث عام سواء في البنيان أو في غير البنيان، صح؟ لكن شوف الحديث اللي بعده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة، أو رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن فعله صلى الله عليه وسلم خصص العموم، فصار يجوز للإنسان أن يقضي حاجته مستقبل الكعبة أو مستدبرها وهو في البنيان، كما قال في الزاد: نعم، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح خفيه. مختصر الآية، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. وأرجلكم، إذن الرجل تغسل ولا تمسح؟ تغسل، وهو عام لأنه جمع مضاف إلى معرفة، وهكذا المضاف للمعرف، لكنه خصص بهذا الحديث. فنقول: ليس كل رجل يجب غسلها، الرجل التي عليها خف يجوز المسح على الخف بشرطه. ما المخصص؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال في الزاد: باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم، إلى آخر. عن أنس بن سيرين رضي الله عنه، أو أنس بن سيرين رحمه الله، قال: استقبلنا أنسا رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر مكان، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لما فعله. قال الله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني استقبال القبلة. وهذا يدخل فيه حتى المسافر إذا كان يتنفل، لكن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم خصصنا عموم الآية. قلنا: يجب استقبال القبلة إلا كما قال في الزاد: إلا لعاجز ومتنفل سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. واضح؟ نعم. كذلك من المخصصات الإجماع، إذا جاء نص عام وأجمع العلماء على خروج بعض الصور، فإننا نخرجها من العموم ونخصص، بالإجماع. مثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أول شيء عندنا هنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بالنسبة لعدم الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، بالإجماع أن هذا جائز في نحو البحر، نحو ذلك. قد جاء في الرواية الأولى: الدائم الذي لا يجري، فنقول بالإجماع جواز اغتسال في الماء الكثير جدا المستبحر كما ذكر بعض الشراح. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وين التخصيص بالإجماع يا شيخ؟ لا هذا مو إلا، هذا ما في إلا، نبغى إجماع بس خلني أركز دقيقة. إجماع، إجماع، التخصيص بالإجماع، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى. مثلا يمكن أن يقال مثلا: من نسي صلاة أو نام عنها وهو لم يدخل في الإسلام مثلا، كافر، هل نقول يقضي بعد إسلامه؟ الجواب لا، لإجماع العلماء على أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر لا يقضي ما فاته من الصلوات. كذلك من المخصصات المنفصلة القياس، القياس. مثال ذلك عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه للمرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نحن نتكلم على أي المخصصات الآن يا شيخ؟ القياس. طيب، يخرج من العموم الكبائر قياسا على الصلوات الخمس والجمعة لحديث إذا اجتنب الكبائر. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهنا قال: غفر الله، غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الكبائر؟ نقول: لا يشمل الكبائر. أي كيف أخرجناها بالقياس؟ كما أن الصلوات الخمس وهي فرائض، والجمعة وهي فرض، ورمضان إلى رمضان لا تكفر الكبائر، فكذلك هذه النافلة لا تكفر الكبائر. واضح؟ قياس. كذلك من المخصصات المنفصلة قول الصحابي. إذا جاءنا نص عام وجاءنا قول عن صحابي في بعض الصور على خلاف العموم، فإننا نعمل بقول الصحابي ونخصص به العموم. مثال ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. من أكل ثوما أو بصلا، يشمل من أكل الثوم أو البصل مطبوخا، نكر في سياق الشرط فتعم، سواء أكله مطبوخا أو نيا، صح؟ أو نيئا باللغة الفصحى. لكن ورد عن بعض الصحابة أنه إذا أكله مطبوخا فلا بأس أن يشهد الصلاة. لماذا؟ لأن الريحة تذهب من واضح، صح ولا لا؟ يفرق البصل المطبوخ عن البصل الني. أي نعم. قال: وأتي بقدر فيه خضيرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. كل هذه من صيغ العموم ماشي، كل فإني أناجي من لا تناجي هذه من صيغ العموم كل لا ما لها علاقة كل هذيك كل هذا كل فعل أمر أكل يأكل كل انتبه الشيخ. طيب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، خصص عموم مفهومه قول ابن عباس لا يدخل مكة حاج أو غير حاج إلا محرم. الآن لو أخذنا بهذا الحديث يقول ممن أراد الحج والعمرة، يعني هذه المواقيت الإنسان إذا تعداها وهو لا يريد الحج والعمرة مفهوم الحديث أنه لا يلزمه الإحرام منها صح؟ والمفهوم يعم، المفهوم يعم، الأصل في المفاهيم أنها تعم، لكن خرج من العموم لم نأخذ بهذا المفهوم ولا بعموم هذا المفهوم في حق من أراد مكة، يعني من مر عليها يريد مكة فظاهر هذا الحديث أنه يريد مكة لكنه لا يريد النسك، ظاهر الحديث أنه لا يلزمه الإحرام، لكن الفتوى عن ابن عباس أنه يلزمه الإحرام وقول الصحابي يخصص العموم، قول الصحابي يخصص العموم. نعم. كذلك من المخصصات قول الصحابي كذلك من المخصصات الحس، من المخصصات الحس من ذلك ما جاء في الحديث قال وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. شوف قال إيش التخصيص بالحس، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل معنى هذا أن جميع قبور أنبيائهم قد اتخذت مساجد؟ لا يلزم، مع أنه قال قبور أنبيائهم ظاهره العموم لكن لا يلزم أن يكون على عمومه تمام، لأن بعض القبور قد تكون معروفة وليس عليها مساجد، وعلى كل حال هذا المثال فيه شوية فيه شيء، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. قال كذلك التخصيص بالعقل، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما بالنية وفي رواية بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خرج من عمومه النية لدلالة العقل على منع التسلسل. ايش معنى هالكلام؟ النية عمل ولا ما هي عمل؟ عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، معناها كل عمل لا بد له من نية، والنية عمل، معناها النية تحتاج إلى نية، والنية عمل، النية في نفسها عمل من أعمال القلب أليس كذلك؟ إذن هي عمل. هل النية تحتاج إلى نية؟ لو قلنا النية تحتاج إلى نية ما انتهينا، يصير هذه النية تحتاج إلى نية والنية اللي قبلها تحتاج إلى نية قبلها، ويلزم منه التسلسل في الماضي، وهذا عقلا لا يمكن أن يكون. إذن خصصنا عموم الحديث وقلنا لا يدخل فيه النيات، إذن النية عمل لا يحتاج إلى نية، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وبهذا نكون إن شاء الله انتهينا من العموم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.